من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا بفضل الله عز وجل في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة وأفضل التسليم إلى الباب السادس، باب عيادة المريض. الباب السادس كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. الباب اللي عليه الدور اللي بتندرج تحته الأحاديث اللي بتخدم هذا العنوان باب 144، باب الأمر بالعيادة وتشييع الميت. باب 144، باب الأمر بالعيادة وتشييع الميت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعلمنا طريقة وسلوك تعامل بعضنا مع أخيه المسلم، بعضنا مع بعض، الأخ المسلم مع أخيه المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يقول العاطس وكيف نشمته إذا حمد الله عز وجل، واختقفنا بفضل الله في هذا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، الحديث المذكور. ثم تلا ذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حين لقاء الأحبة المصافحة، وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بأجر من يصافح أخيه ويبش في وجهه، بل ويقبل يد الرجل الصالح. وكذلك إذا كان الكبير توقيرا فكذلك الصغير عطفا وشفقة. فما زالت بفضل الله عز وجل السنة تدعم هذه العلاقة وتذكر هذه الحقوق بين المسلم والمسلم، فنستمر بفضل الله عز وجل في توضيحها في هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبوب لها النووي في رياض الصالحين. فاستحمالا لهذه الحقوق عيادة المريض، فإذا مرض هذا العبد علينا أن نعوده، هذا الأخ المسلم أو الأخت المسلمة علينا أن نعودها، هذا السلوك القويم من المسلمة إذا مرضت أختها في الله، هذا هو رد الفعل الأمثل عندما يكون هناك مريض بيننا. وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم والشرع حريص على تعليمنا سلوكنا مع المسلم أو المسلمة وهي حية، لا، بل يمتد ذلك بعد موته. فالأخوة بفضل الله عز وجل لا تنقطع بالموت، بل هي قائمة، قائمة إلى يوم الدين. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فإذا كان المؤمن في حاجة أخيه في الدنيا فهو في أمس الحاجة لهذا الأخ في الآخرة، سواء كانت شفاعة المؤمنين، سواء سبحان ربي العظيم ما يجعله له وهو حي من صدقة قد تنفعه بفضل الله عز وجل لمن صح له صدقة، جواز الصدقة، دعاء له إذا مات سبحان ربي العظيم تشييع جنازته، كل هذا يحتاج المؤمن الميت المسلم الميت سبحان الله وهو كالغريق المستغيث إلى الحسنات التي يقدمها له إخوانه، إلى الدعوات التي تقدمها له. وما صلى على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فكان الكافرون يقولون كما قال الله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وعندما يجد نسأل الله العافية هؤلاء الكفار في جهنم يتقلبون يعضون أن لو صادقوا في الله من يشفع لهم هذه الشفاعة، والمرء مع من أحب صدقوه حبا فرفعهم. يقول تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأسأل الله عز وجل أن يذكرنا بموتانا. لما تيجي كده سبحان الله العظيم واحدة تجي لك فرحانة تقول لك دعوتك وصلت لي، أو يطلق الله عز وجل لساني كده استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. أنت تتجري مع الله عز وجل لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. والحقيقة أن هذا الاستغفار قد يلقى بفضل الله عز وجل من الغفار قبولا، فيسعد وتسعد أختك بالله بتحقق المغفرة بعد موتها. حقوق بفضل الله عز وجل في العافية، حقوق في المرض، حقوق كذلك في انتهاء الحياة. فيقول كتاب عيادة المريض وتشييع الميت وصلاة الجنازة وإلى غير ذلك ما عنون من الكتاب. الباب اللي عليه الدور باب الأمر بعيادة المرضى وتشييع الميت اللي هو سبحان الله متابعة الجنائز. الحديث اللي عليه الدور حديث 899، اللهم اجعله في صحيح حسناتنا وحسناتكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بسبع وفي رواية أخرى بخمس. فالحديث أيضا معناه في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. ومن ذكر سبعة وذكر فيها كذلك الأخرى خمسة اجتمعوا في عيادة المريض. يعني ده ذكر عيادة المريض وده ذكر عيادة المريض. لما أهمية عيادة المريض سبحان الله العظيم وأثرها العالي. يعني تجد كده نسأل الله العفو والعافية، ربنا يشفينا ومرضى المسلمين وعافينا ولا يكتب علينا رب العالمين. تجد مرضى كثر لم يطال بهم المرض انقطعت عنهم الزيارة، مع ان المفروض ان عيادة المريض دي لما يبقى العيادة يعني عودة مرات مرات، مش اديت الواجب ومضيت انت ان انا رحت ولا اتفقدت مرة او عشر بعد كده. لا ده المفروض دي دوت سبحان الله العظيم بيبقى يطلق عليه عيادة لانه مستمر، لأنها أجرها فضل الله عز وجل غير مقطوع والحاجة إليها متصلة. فتجدي نسأل الله عفوا فيها طريح الفراش أو المنقطع عن الحياة. الناس في الأول خالص في أول المرض كانوا بيروحوا بينقطوا وبيودوا شهر والتاني، وبعد كده مع زيادة الحاجة لهذا الأمر إلا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله افتقدوا ما عادوش متواصلين ولا طالبين لهذا الأجر. وحاجة غريبة جدا لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما أعوذ بك من عضال الداء، كلما كان هناك للداء شدة أو كان هذا المرض عضال طال صاحبه في فراشه، ومع ذلك الناس نفسها بتنسى سبحان الله، فنسي أو لم نجد له عزمة بتنسى، ويبقى ربنا ما يحكش الحد يبقى خلاص بقى هنعمل أكثر من كده، إحنا عملنا اللي عملناه. مع إن عيادة المريض دي سبحان الله ذكرت هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا يعني على الوجوب، يعني عيادة المريض دي على الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: حق المسلم على المسلم خمس، يعني دي من الحقوق، يعني هي أمر، يعني هي من الحقوق. وكذلك من شدة ما يعني يسحب عليك قوي إن فيها يحيط بالله عز وجل، حاجة تخوفك. لأن والله أختي في الله ربنا يبارك فيها بقول لها أنا راح فلانة وبتاع، بس دي في الطور الخامس، يعني ربنا يعينك. قالت لي أحسن خاف ربنا يعاتبني فيها يوم القيامة. قلت لها إيه؟ قال لي: ما هو ربنا مش بيقول مرضت فلم تعودي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايضا مشكور عن ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ان الله عز وجل يقول يوم القيامه، ربنا عز تبارك وتعالى يوم القيامه يقول: يا ابن ادم مرضت فلم تعودي. كبيره قوي على فكره، احنا حافظين الحديث بس فمن كتر ما حفظناه لا حول ولا قوه الا بالله ممكن يكون المعنى بني في القلب. لا ده الحديث صعب وموجه، لانه قال مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ صعب يعني إيه مرض جل جل الله عز وجل. قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لأن كل مرة لو سبحان بيظم لوجدت ذلك عندي إلا في المريض، ربنا يغفر لنا التقصير سبحان بيظم وزلال، لوجدتني عنده. حتى ناس كتير جدا بتلتمس الرحمة بالقرب من المريض وعيادته، لأن الله عز وجل عنده برحمته. لأن الله عز وجل عنده بعلمه فهو يعلم بحاله جل جلاله. ثم بقي الحديث: يا ابن آدم استطعمتك، سبحان ربي العظيم، يا ابن آدم استسقيتك، كلها لوجدت إيه؟ لوجدت ذلك عندي، أما المريض لوجدتني عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من نص لأبي موسى رضي الله عنه وأرضاه: عود المرضى. طيب، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عيادة المريض، عيادة المريض يعني إيه؟ عيادة المريض يعني المريض الذي انقطع به الحال، فهي الزيارة وتفقد الحال والتلطف معه، ولكن عندما يحبسه المرض عن الخروج مع الناس. إذا كان لا يحبسه المرض فلا يحتاج إلى عيادة، ممكن عادي مش على سبيل الاستحباب، على سبيل الزيارة الود، لكن اللي هي على سبيل الحقوق والوجوب، هذا الذي أقعده المرض فحبسه في بيته، لأن اللي خارج ده بيشوف الناس، بيفك شوية، بيبقى حتى درجة المشقة الواقع فيها أقل، لأنه حملته صحته وطاقته على أنه يخرج، سبحان ربي العظيم. وأنا قلت لك كده، المشكلة إن المرض اللي بيحبس هو إن الناس بتطنشه، لكن أنت مش هتلكيش بلد ثلاث أيام ليها عدي عليك وصلت تفاجئ إن هي إيه، بس يعني كان عندها صداع ضارب في دماغها من وجع درسها. ده لا لا لا يوجب عيادة المريض. هتلاقي عندها ايه، دور زكام كده، مع انه دلوقتي ربنا عافينا وحفظنا، يعني بقى بيودي للموت، اسال الله العفو والعافيه، لكن عندها الانفلونزا العاديه ولا الكوفيد الجديد ولا غيره، وتقول لك ايه معلش يوم تكسير، يوم عصر، الحمد لله انا جيت الشغل في التالي، تبص تلاقيها بقى يومين وجولها. اما الناس المنسيه دي، هي دي المأمون بعيادتها، سبحان الله العظيم. الجمهور ذكر انها على الندب، لكن غيره ذكر انها على الايه، على الوجوب، واعتدل في ذلك الامر ابن عثيمين وغيره، فقال هو واجب ولكنه كفائي، يعني الذي قال بسنيته ابن عباس، والذي قال بوجوبه بعض العلماء والجمهور، وكذلك ابن عثيمين على الوسطية في ذلك، فهو واجب كفائي. طب واجب كفائي لأن فعلا لما يبقى ربنا عز وجل رزقها كم واحدة كده تعودها، الزيادة هتبقى فيه قلق، المريض بيبقى عايز أنس وانتعاش والحمد لله بمين، لكن بيبقى بين يدي الله عز وجل عايز فترات كده يخلو بنفسه، لو هيغيروا له، لو أسأل الله عفر عافيه نتيجه المرض فاطر في رمضان او حاجات كده، الحمد لله بالله بيعلقوا له كذا وكذا، بعايز يبقى في نوع من السريه. وبعدين المرض يستلزم نوع من الهدوء مع الانس، فما ينفعش كل الناس يتقال لها يلا هو بنط على المريض، لا، اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. ويعني منهم من قال ان عياده المريض واجبه لانها جاءت بصيغه الامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطعموا الجائع وعودوا المرضى وكفوا العاني، عليه الصلاه والسلام، كذلك الذي ذكرته من الحقوق. يبقى عندنا حكم عياده المرضى انها بفضل الله عز وجل واجبه، ومعناها العود مره من بعد مره. الانسان بقى اللي هعوده ده، الانسان اللي هعوده ده ممكن يكون ست، ممكن يكون راجل، يعني متى ياتي الرجال النساء او يتبادل الجنسين اذا امنت الفتنه، زي ما قلنا سبحان الله في القاء السلام وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يعود. في عياده النساء للرجال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، وعكى ابو بكر الصديق وبلال، فتروي السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها هذا الحديث، فقالت: فدخل عليهما فقلت: يا ابتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك، قال: وكان ابو بكر اذا اخذت الحمى يسترسل قائلا، وكذا بلال اذا جاءته الحمى يسترسل قائلا، سبحان الله العظيم، شعرا وشعرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما لما انتشرت الحمة المدينة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، وأشد، اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصعيها، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. الشاهد إن إذا أمنت الفتنة زارت السيدة عائشة، سبحان الله، سيدنا إيه؟ سيدنا بلال، دخلت عليه ودخلت كذلك على أبوها في حمى المدينة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والعكس كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور النساء، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب رضي الله عنها وأرضاها، فقال: يا أم السائب، تزفزفين بترتعش يعني. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. إذا عيادة المريض يجوز من الجنس إلى الجنس الآخر، من النساء إلى الرجال أو من الرجال إلى النساء، كما ورد في فعلة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفعلة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلة عائشة مع بلال رضي الله عنهما وارضاهم، وفعلة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم السائب. وكذلك يحتاج الإنسان إلى زيارة الصالحين، ودي هتيجي في الكلام القادم بإذن الله عز وجل. من يثبتني، من يثبتني على استقبال المرض برضاء عن الله عز وجل؟ من يعلمني فقه الطهارة إذا أنا مرضت؟ من يرقيني فتصح رقياه فيرفع عني الله عز وجل المرض؟ من يذكرني بأجر المرض فأحتسبه؟ فيحتاج الإنسان إلى زيارة الصالحين، الشيخ الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، بيروح لفلان الفلاني، إذا ده الزور ستة الحمد لله نحسبه على خير الله حسيبه، هي بحجابه هو بغض بصره ويذكرها بالله وتفوت السن، فما فيش أي مشكلة في الله عز وجل من تبادل هذه الزيارة. أما هناك زيارة نسأل الله عفو العافية، زيارة بلاش منها، اللي هي زيارة الكافر وزيارة المبتدع. يعني سبحان الله العظيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زار النبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: أسلم فأسلم. يبقى متى يزار الكافر؟ إذا انتفع بهذه. يعني في ناس كتيره جدا سبحان الله العظيم، والله اخ كده كان في الطوارئ بيقول: لقيت واحد بين يدي الله خلاص بيموت، جريت كده يعني اعمل اي اسعافات، نقلوه سبحان الله العظيم، فقال اعوده، فراح له قطه سبحان الله العظيم يلحقه، لان هو قال ان الحاله دي مش هتكمل، فقالوا له: ده فلان، ده فلان، ده اسمه كده اسم نصراني، فما زال به حتى تشهد بالشهاده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له مباشرة: أسلم فأسلم. قول كده: يا ربنا عافينا، أنا بمسك الجمجمة لقيت المخ زي ما كنت طالع في إيدي، فقلت رادر هيخلص من ساعتها سبحان الله، فظل يذكره بالشهادة، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا والصالحين الشهادة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وما يدرك لعل هذا الكافر الذي تعوديه يموت على الحق. كان في عندنا مدرسة تدبير سبحان الله العظيم، مش عايز أقول، مش هتتعرف قوي يعني، بس في كده وفي كده، في بياتريس وفي مش عارف إيه، سبحان الله كان كل الناس قالوا: هتحلها يا حاجة، هتحلها يا حاجة. نفيسة عندنا كانت في مدرسة أمي سبحان الله، وراحت لها ولقينا عندها رهيبات قاعدين زي ما يكونوا عايزين ربنا عافينا يموتوها على الكفر فعلا، قولوا لها: ده انتي في الجنه وهتقابلي يسوع وهتعملي ولا حول ولا قوه الا بالله. فكانت احوج ما تكون الى الله عز وجل، الى التثبيت على الحق. فماما ربنا يبارك فيها كده قربت منها، قعدت تقول لها: لا اله الا الله، وقد يطول بالعبد الكفر لكنه يختم على له على التوحيد. فامتى المهم ازور الكافر ويحسن زيارته؟ عندما يستطيع الانسان ان يدعوه الى التوحيد. لكن انا وقتي مش بضيعه، فلانة ما يقوس منها ومخها يعلم بيه ربنا، خلاص بشوف المجتمع حق الحق معها بلا اعلى سبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك دار عمه يبتغي تثبيته على التوحيد. لما حضر ابو طالب الوفاه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات على ملة عبد المطلب كما دفعه ابو جهل لذلك. لكن الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم راح للكافر، راح للغلام الكافر اليهودي وأسلم، وكانت النتيجة إسلامه، وراح لعمه ولكنه لم يسلم وسبحان الله العظيم وورد عنه ذلك. فأنا أروح لو أعرف أنه سيسلم، أو هناك طريقة للحصول على توحيد كلمة التوحيد منه، لكن إذا حيل بينه وبين ذلك نسأل رفع فيه قدرا، أو كما كان في أبو طالب، لا يحسن بالإنسان أن يذهب لواحد ميؤوس من أمره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانش ميؤوس، ده هم اللي ما زالوا بأبو طالب حتى ماتوه على ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالحمد لله رب العالمين، عندنا تبادل الجنسين في الزيارة واردة، كذلك زيارة المسلم للكافر إذا دعاه إلى الإسلام حرصا منه على التوحيد الحمد لله بأمين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيارة المبتدع فلا يعاد، لأن المبتدع ده نسأل الله العافية يعني تأثيره أشد من السرطاني. أشد ليه؟ ربنا يشفي كل مريض. أشد ليه؟ لأنه سريع العدوى. يعني ممكن تروحي كده اقول لك كده: انا شيلوني يا جماعه ودوني المرسي ابو العباس، بس طوفوني بالسرير وانا هجيلي الشفاء، ويقنعك ببدعته. فتأثير المبتدع، شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاد الكافر، ومع ذلك العلماء ذكروا نص الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد، وهذا مصلحة للدين، لأنه مرضه هينتشر، ولأنه لا ينتفع بإزالة بدعته بزيارة هذا الطيب الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كمان يا جماعة احنا لو احنا عندنا نتكلم النهارده عن عيادة المريض، انت لازم تحسني التجارة مع الله عز وجل. فانت بتقومي تصلي ركعتين بتدعي وجه الله عز وجل، خايفين توبة أو مطلق نفس، بروح بفضل عز وجل بطلع صدقة علشان رب العزة تبارك وتعالى يربيها لي سبحانه العظيم، يعطيك جزاء الضعف، يعطيك سبعة أضعاف. أنا بقول لك إن من أفضل التجارة مع الله التجارة بالتعامل بالمعاملات الطيبة مع المسلمين، ومن هذه المعاملات عيادة المرضى، لأن أجورها صعبة، يعني صعب ثوتها قوي قوي، غنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. اللهم إنا نسألك ما يسر فضلك. عارفة يعني إيه ملك ينادي عليك كده؟ طبتي وطاب ممشاك، روحي ربنا يرزقنا وياكي وربنا يغفر لنا. ممكن تبقى مستشفى جامعة ولا مستشفى كذا كذا جنبك، وتقولي أنت دخلتي تعودي مرضى بقالك قد ايه ما رحتيش، غفر الله لنا تقصيرا. ممكن يكون عندك حالة او قريبة وتسألي انت روحتي ولا لا، او من غير ما تسألي انا بسألك اهو، رحت لها وكم مرة وعملت لها ايه، ظروف معاها تلاقي لا حول ولا قوة الا بالله. ما شغلك عنها، شغلني عنها طاعة لن يحسبك على خير. طب وهذه الطاعة الا تتاجري فيها؟ من عايزة اجور عظيمة، ياه لا اطمني جدا، ده أجور عيادة المريض تتجري بها مع الله عز وجل خير تجارة رابحة. النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله عليه السلام وما خرفة الجنة؟ قال: جناحها، يعني جناها الداني، يعني جناها جناها وجنى الجنتين دان، يعني ثمار الجنة، خرفة الجنة يعني ثمار الايه الجنة. وعن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك. الحديث رائع. حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. أذكر كده سبحان الله تقولي السنة بالليل ده بتاع ربنا حلو، وإحنا قلنا حاجة يعني يدوبك العشاء وتصلي في القيام. طب ما هو مشكلة أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. روحي بعد العشاء أو روحي بعد المغرب لك جزء من الليل بتأخذي 70,000 ملك يستغفروا لك. يا دي إلى طم إني أسألك من وسع فضلك يا رب زقنا العمل، وبعدين هاتك العشاء صلي العشاء صلي القيام، ويعني ما تاخدي حظك من آخر الليل. لكن تفتكري كده إن الشخص لا يخالط الناس، المسلم الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لك حق سبحان الله بينك وبين الله لا تضيعيه، وكذلك بينك وبين الخلق لا تضيعيه. مش يبقى الإنسان كده يقولك لا الليل بتاع ربنا تبص تلاقي وقعد على ورد القيام والقرآن وتسيب أخواتها في الله اللي نفسهم في دعوة لما تخش عليهم ترقين اللي مش عارفين يستأنسوا لك تستأنس بالله ولا تستأنس بالله. الله، طب وفي المانع لما في التنويع خير سبحان الله، فلقاء الأحبة يشرح الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأجر العالي 70,000 ملك. أحب هذا الحديث لأنك تنتقلي بفضل الله عز وجل من استغفارك لنفسك، عادة كده أقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله عشان ربنا يوسع رزقي عشان يغفر زلتي عشان يرفع درجتي، ما بالك لما يتولى طلب المغفرة عنك الملائكة يستغفرون له 70,000 ملك. ثم إن هذا العدد الرائع الذي ذكره الحديث يعني مبهج. هو أنت قاعدة تستغفري لنفسك في مجلس استغفار، قاعدة تستغفري استغفري أنت قاعدة تستغفري لنفسك، احنا عارفين أنت دعوتك أنت حلوة ولا لا ودعوتك حلوة ولا لا، ربنا يجعلنا هيك من المقبولين. بينما الملك يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دعوة ملك أنت قاعدة هتقولي إيه بقى سبحان الله، هتقولي كم مرة أستغفر، هتقولي 70,000 مرة أستغفر الله. لو قلنا ان هي مقبوله ومش انا هيك من عباده المقبولين. امال بقى لما بيقولها ملك وبيقولها 70,000 ملك، على فكره ما تقلش بيستغفروا لك كم مره، لكن هو قال العدد فرضا، وده لا يجوز يعني فرضا ان اللي بيقولها ده بيقولها مره واحده بس، يبقى اقل حاجه هيستغفر لك 70,000، 70,000 مرة. ولذلك سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى لما ذكر على الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون، في مطلق استغفار، وفي كده أحاديث وضحت لك إن هؤلاء المستغفرين لصالح للمؤمنين صالح العمل. يقول تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. 70,000 ملك بفضل الله عز وجل يستغفرون لك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان له خريف في الجنة. الله، خريف يعني الثمر المجنى، زي ما قلنا سبحانه العظيم في جناها غرفة الجنة، كذلك في خريف الجنة. اللهم إنا نسألك من فضلك وجنى الجنتين دام. ثم إن كما قلنا سبحانه العظيم في حديث لو وجدتني عنده فقلت لك روح التمس الرحمة، لا في حديث كمان بيقول كده حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. أصل في ناس بتبعت له بوكي ورد علشان مش حاجة، علشان العدوى منتشرة، علشان من خرج من داره وتقل مقداره. ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لم يزل يخوض في الرحمة. روح يخوض في الرحمة، وإزاي ربنا تبارك وتعالى الرحيم لما تروحي تجلس العدو؟ احنا أصلا نهينا عن زيارة الذي يتبادل بين الناس العدو، تلم من المشلوم فرارك من الأسد. فاللي انت راحله مريض ده وما عندوش عدوى انتقالية معلومة بمنع الإطباء له فهو في قدر الله. ويعني انت رب العزه تبارك وتعالى بتبقي ماشيه في الحياه بتعطشي وتاخدي تقولي انا عارف ما اعرفش جت لي العدوى دي منين، تقومي تروحي تزوري مريض ليس مرضه ينتقل بالعدوى، تقولي لا احسن اتعدى خايفه قوي من العدوى. ده الدنيا كلها ميكروبات انت ما بيحفظكيش منها الا رحمه الله. فلما اقول لك ان المريض ده لما تروحي له هتاخدي في الرحمه، يبقى رحمه الرحمن هتجعل لك حصان مصل، مش هيجي فضل عز وجل هذا الداء إليك طالما هذا لم نؤمن بالنفور منه لأنه معدي. يعني احنا أمرنا بحفظ النفس كما جاءت في مقاصد الشريعة. في المريض العادي اللي ما عندوش حاجة معدية، من اللي قالك ده انت هتخذ فضل الله عز وجل في الرحمة؟ كذلك وهذا الذي الحمد لله رب العالمين نتاجر معه إذا رزقت الصيام. لو واحدة كده ربنا أكرمها بيوم صيام، تقول لك يوم الثلاثة أنا مش عارفة والله إيه اللي خلينا صوم، مش عارفة إيه اللي خلينا صوم، ده أنت ربنا عز وجل أراد بك خيرا. أصلي ما تعرفيش في فلان هيموت الساعة 9 هيصلى عليه الظهر أو العصر وانت هتشاركي في الجنازة، فأتاك الله عز وجل بصيام في يوم على غير عادتك، لا اثنين ولا خميس ولا أيام بيض، إيه اللي قذف في قلبك؟ إنما أراد الله بك خيرا. وفلان اللي أعلمك هو أنت يعني هتعرفي الموت؟ لا، لكن الله عز وجل أكرمك فاستعملك. فلما يجي الاثنين اللي احنا مش عارفين نعملهم بمزاجنا كمليهم بقى بإطعام المسكين وعيادة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أجر عيادة المريض حديث رائع الحمد لله أحب تعمله وأحسبهم على خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. كنت مع واحدة كده سبحان الله، يعني صايمة، وكانت معايا في الجنازة بتصلي جنازة. قلت لها: تعالي فضل ما شاء الله انت صايمة وجنازة، تعالي ما نكمل الحديث بتاع ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لقيتها قالت: لا لا لا، كويس كده قوي، كويس يا ستي، تعالي روحي اقعدي مريض، كملي بس كده، اقعدي مريض، والله لو اديتي مسكين الست قدام المسجد اديت لها باكو بسكوت هتبقي اطعمتي مسكين. ويبقى جالك الاربعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. تخيلي قالت لي ايه؟ لا لا لا، انا ماليش في كده، هروح مشوار رايح جاي. قلت لها: هنركب تاكسي. قالت لي: التاكسي بكام دلوقتي؟ تلاقي يعني انت جبت الصعب، جبت الصيام لا حول ولا قوه الا بالله، وخدتي شرف صلاه الجنازه، الصيام اللي ما بتشدهوش الا في عاده من عباده، وصلاه الجنازه لما بتجدي كده: الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل الايه. سبحان الله، يعني سبحان الله، جاي الوفاه دي بتاعت ربنا، نجيب واحد ميت منين؟ قل لك الاثنين اتمي، اتم الله عز وجل عليك، اتمي بعياده المريض لان هي جميله. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. الله ضامن، ربنا يضمن الجنة. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم منهم ضامن على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ضامن على الله. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقوق مرضانا يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا رسول حديث البراء يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، هل أمي إلى عيادة المريض، ولكن هل نعود المريض في كل وقت؟ هل نسيره ونطار القعدة أسل هو يعني مضايق، هاتيله كده شريط فيديو وانت راح وشغلي له مسرحية يسخسخ شوية؟ طيب بقى نعود نعمل قعدة وأولادها إن شاء الله هي أفطر عندك، أنا صايمة وقريت الحديث هاجي أفطر عندك، يعني إيه القلق ده بقى هو نكلفه؟ إذن هناك آداب لعيادة المريض حتى يتحقق هذا الأجر، وعلى رأسها اللي احنا كنا قلنا في الاستئناس والاستئذان، أن يختار الوقت المناسب فلا يشق عليه. زي كده واحدة يعني والله العظيم خبط على المريض المب، أذكر كده ولا ولد الحمد لله من قيصري، في أثناء في جرح بتغير عليه، في أنا قاعدة عند حد، الحد ده مش بيتي علشان افترض عليه اصحابي، في وقت مناسبه في وقت مش مناسبه، في ناس هتقدم لك حاجه او مش متواجده قافلين عليا. وجود الاخوات اللي محتسبه احتساب محض من غير ما تضبطه بالاداب كان مشكله، لقيتهم ما شاء الله خارجين من الدرس كلهم عليا، الدرس كله بقى في البيت، يعني سبحان الله. طب انا هجيب كراسي منين وتحيات منين؟ وربنا يبارك يا رب وحبيب فينا خلقه، بس ما تخرجي من بيت من المسجد علي حتى من غير استئذان، يعني سبحان الله العظيم. حاجه النصر كان نفسه جدا ان اخواته يجوا يئنسوه، بس مش ثلاثة أربعة مثلا مع بعض، الدرس كله يصب. اختيار الوقت المناسب ده اهم حاجه في الزياره. ما تقوليش احنا غلطانين اللي جنارك، لا مين اللي قالك ان انت غلطانه؟ بالعكس جزاكي الله خيرا، ده احنا ده انت بتفعلي فينا السنه واحنا محتاجين لتطبيقك للسنه، لكن انتقي الوقت المناسب. كذلك اللي تخش عليكي وما تعرفش عن الاداب دي حاجه، وانت جاي ايه رغم والله الحمد لله بامين استريت بعمليه رجلي في رمضان، ان لله وانا راجع، كل اللي يجي يقعد يقول لي زي ما قلت لكم كده: انت عملتي ايه في الاشعه؟ وتعديها كده اما اشوفها، هو انت دكتور ده اشعه؟ بص لا رفعتها لفوق، اما ان شاء الله انت كشفت عليها كده ولا ايه؟ والحاله تطورها ايه؟ انت الجنايني مش عارفه ايه، والدكتور الثاني اشطر فيه، طب انت ما رحتيش ده ليه؟ ايه الحوارات دي؟ ديت اللهم ارزقنا الاخلاص حتى مصحفين. قال ايه جولها؟ طب ماشي انت مش انا عارفه ان انت وقتك جزاك الله خير جيت في رمضان، يلا انت ربع وانا ربع، هنعمل ايه؟ ما مش عارفه بقى في رمضان ضاع، بدل ما يبقى اكتسبناه في عياده المريض، قلت بقى انا هقعد بقى تفرغ، لقيتها لا حول ولا قوه الا بالله. مين المسلم اللي داخل ما يعرفش الأداب، ضيع وقت أختها في الله، وهذا الوقت أمانة، هذا وقت أمانة. أول ما أقعد معاكي مجلس كده أن أن أنت مؤتمنة على عمري وأنا مؤتمنة على عمرك، لازم نخش في إدارة هذا العمر. هنتكلم فين؟ خلاص ارقيني يا ست، ادعيلي، ادعيلك أذكرك بنعمة العافية والشكر عليها، وأنت تذكريني بنعمة الصبر على بالصبر على المرض والأجور الكامنة فيه. قولي لي حقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال لا بأس، طهور إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس، طهور إن شاء الله، الله مجعله طهور، الذنوب بتغفر حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله عنه بها من ذنوبه. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الكثيرة، يسأله عن حال قلبه، مش عملت إيه في الأشعة، كلام اللي أنا هتكلمه أنا وهي إيه. النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك، عاملة إيه؟ أي أي حتى دي بتوجعني الدكتور ده مش شاطر، مش قصدي كده، قلبك إيه؟ عامل إيه مع الله؟ تقولي لا والله العظيم المرض ده بيرقق القلب، بيقربك من ربنا. أديني قاعدة هو الحمد لله معوجة السرير على القبلة وما بقدرش أتوضى، بتيمم أتيمم وأصلي ركعتين، أتيمم وأصلي ركعتين، حالك إيه مع الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال له كيف تجد؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله يا رسول الله عليه وسلم وأخاف ذنوبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه ويرد عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. بيكلمه ولو لقيتها أمنة أترك يلا أردوه وهيمشي. في ناس لاحظت لما مشاش انت مالك يعني المرض اللي جالك ده ولا العملية اللي عملتها ما بتدعوكيش كمان للتوبة، بتكملي سب ولعن في الناس وغيبه ونميمه. لما تلاقي كده تقولها يا ربنا يعيش فيك وعافيك، بس الموت بيذكرنا بلقاء الله. مش بتفولي الناس اللي هي في الطراوة دي فوقيها، ما بتفوقش كمان بالمرض، هتفوق بايه؟ الناس الخوف اللي عندها خوف دي لا امنيها، قول يا ده كان اكتر من كده وربنا شفى وعافى، ارخض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فعينيها على ان تتزن في هذا المرض بين الخوف والرجاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخوف. فإن كانت لا رجاء لها بث في قلبها الرجاء، وإن كان لا خوف عندها ذكريها بالله عز وجل والتوبة والوصية بين يد ذلك بذلك مما تستحضر به الخوف من مقابل الله عز وجل. كذلك وهذا الأهم في عيادة المريض، أنا حقي عليك إنك ترقيني، أنا مش عايزة أروح، لا حرمني الله وإياكم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يرقون ولا يسترقون. طبعا الحديث معروف على رضينا توكلوا غيرها، لكن سبحان الله لا يرقون ولا يسترقون، الصحيح فيها لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد لتعلق الحسن توكلهم على الله عز وجل وتعلقهم به. فأنا قاعدة نفسي تجي من علوم الله وتقوم قايله لي الدعاء، لأن الشفاء في إيديها. اللي يعود مريض ويقول له الدعاء ده إلا عوفي، طب ما تقولي يا ستي، تشرق وتغرب وتنسى تماما إن هي ترقيكي أو تقول هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إنه يضع يده صلى الله عليه وسلم ويدعو للمريض. خلي بالك، أو والله خلي بالك، أنا أحيان كتير جدا أول ما بخش بقولها قبل ما يسحب مننا الكلام وما أعرفش أقولها ولا لا، وتقعد تقولي ده عملنا كذا وعملنا كذا، لا أقول أسأل الله العظيم الله العظيم العظيم يشفيك 7 مرات. وده هيجي في باب لوحده، باب ما يدعى للمريض اللي هو بقى الرقية التي تنفع المريض. فأنا مش هستعجله لأن أنا لسه على كلمة عيادة المريض، فبعرف بس سبحان الله العيادة وتطرق إلى بعض الأداب، لكن ارقيها حتى يرزق الله عز وجل الشفاء بهذا الدعاء كما وعد. ثبتيها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الصحابة عبد الله بن مسعود دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت إنك لا توعك وعكا شديدا، قال أجل كما يوعك الرجل. واحدة شافت لي قالت لي يا حاجة أخوات في الله أنا ما عنديش حد، مش عايزة حد يزور. قلت لها ليه؟ ده زيارتهم حلوة وبركة. قالت لي لا، كل واحدة تيجي تخش تقول لي أختها اسمعي يا أختها. قلت لها بتحسي بتعصب؟ قالت لي لا لا لا لا لا، يعني أنا يعني لما أقول وهيجي برضه بعدها باب جواز الشكوى من غير نظر ولا تعارض مع الرضا. يعني أخوات فعلا أنا مجربة، في ناس كده خالصة في الكلام، هم مش عندنا هينين لينين. بتاني ايه يعني نكتة؟ بدل ما تقولي اه قولي الله، فاهم؟ سبحان الله العظيم. فشديد ابن مسعود وهو داخل على النبي قال له ايه؟ انك لا توعك. مسست يده وقلت له انها انك لا توعك، انت تعبانه قوي، عندك مغص شديد، لا حول ولا قوه الا بالله، هي الجرح شادد عليك، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا ييسر لك. نسي معها بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اجل. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشتكي ربه تبارك وتعالى؟ لكن يعلم صلى الله عليه وسلم انه ميت من مرضه، وهو من ارهاصات موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجل كما يوعك الرجلان. سعد بن ابي وقاص قال لشكيت بمكه شكوى شديده، لشكيت بمكه شكوى شديده، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله اني تارك مالا، عرض علي يعني الايه الكلام، مش ده الشاهد بس مش مشكله، اني اترك مالا واني لم اترك الا بنتا واحده، افاوصي بثلث مالي واترك الثلث؟ فقال لا. فقلت أفأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت أفأوصي بالثلث وأترك لها الثلثان؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وهاته في الرقية. النبي صلى الله عليه وسلم آنسه بالكلام. قعدوا يتكلموا مع بعض شوية. طب هعمل إيه في الفلوس؟ أديها لبنتي ولا لأ؟ أدي منها كام؟ يحدث الأنس بفضل الله عز وجل في التقاء الأحبة وتبادل الكلام. كذلك بيبقى في موطن رعب فيحبذ من الأدب أن يثني على أعماله الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ابن عباس قيل لعمر بن الخطاب حين طعن قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راضي، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقك وهو عنك راضي، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. ما شاء الله عليك، أنت أحسن واحدة في المسجد، ما شاء الله عليك، ده احنا حسابك على خير، ده انت اللي احنا شايفينه من قرآنك كذا وكذا، أمال الخبيئات؟ اللهم اجعلك خيرا مما نظن واغفر لك ما لا نعلم. لأن سبحان الله قد يجتمع الشيطان على عبد فيصيبه باليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فصارت ترى الجرم العظيم في الذنب القليل الذي كانت تصنعه. أخواتها في الله هم اللي سبحان عظيم يخفف عنا هذا الوطن بحسن ظنهم بها بذكرهم لمحاسن أعمالها، غير لو هي ما عندهاش خوف، لو هي عندها خوف بقولها محاسن الكلام محاسن الأعمال، لو هي مش حاسة بالموضوع وطلعة طلعة يبقى لا، بذكرها بقى بالقبر ووصيتك واستقبلي إيه، واستقبلي ما يرضي الله عنك. كذلك هذا معلوم عند ناس كتير جدا، وخصوصا الناس بتبقى مختلفة، في ناس لما تيجي مريض على طول صرخة شمر يحشوها بقى، لا لا لا بقيت مش عارفة ايه، كل كل كل كل ما اللي ضعيف في اساسه يتقوى في نفاسه، اللي طلع من العملية ده ولا الولد كله كله، ويكرهوها على الطعام والشراب. ناس بحق تقول بالله الله مش في كل مريض والله، يعني رحت الوحدة منعت أمها من الأكل، فبنقول لها منعتيها ليه؟ كانت جعان، قالت لها عايز عندها اسهال، كل ما بتاكل انا اللي بلوص، خلاها خلاها اطنها فاضيه احسن، أنا بقول ليه دي مع إني هقول أدب تاني عكسه، علشان وكان بين ذلك قواما. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكره المريض على الطعام والشراب. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ما أقولهاش كلي يعني كلي يعني كلي، وهي الأكل بدل المحاليل. ليه مش عايزة تاكلي ونديكي محاليل؟ إحنا فايقين لك بقى؟ لا لا، فضل هي بصدر تندق ولا غيره أي حاجة، ونقطة المحلول اللي مشغلاها ما تكيش دعوة. لا تكرهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام كره أن يكره المريض على الطعام والشراب، فإن الله يطعمه ويسقيه. سبحان الله، إحنا لما تبقي كده يعني يمكن ما تبقي صايمة قعدة قومي من العصر حتى الأكل، لكن لما تبقي مريضة تبقي نايمة على السرير ربنا يشفينا ويشفيك وكل مريض، مش عايزة تدوقي نقطة المية. يعني أحيانا كده أقول لربنا يا رب عيني أشرب الماء مش قادرة أبلعها، ما بتتبلعش. مع إنك لو في صحتك كنت شديتي حلة كذا، ولو صايمة كنت بقولت بقى المغرب هيأذن إمتى، لكن اليوم اللي فيه تعب لغاية العشاء مش قادرة تنطي وعايش إزاي؟ وبتقول له شفيني إزاي؟ لأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يطعمهم ويسقيهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الثانية بقى كانت منع عنها الطعام. أنت لا تأكلي ولا تمنعي، سيبيه كده زي ما رب العزة تبارك وتعالى يسر له، عايز ياكل أكليه، مش عايز ياكل ما تأكلهوش. مش تقول أنا كنت بمنعها أصل هي كان عندها ربنا عافينا إسهال، تقول لي جعانة أكليني ربنا عافينا أمها جعانة أكليني، تقول لا لا لا، ده بخير الدنيا تعملي لي لبصة، خليكي كده أحسن. المعتى بيت الداء، خليك انت كده احسن. الحمد لله ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذكر كده امر عياده المريض ووصيته بالتوبه والخروج من المظالم، والوصيه وتذكيره حسن الظن بالله وبالدعاء وبغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا سعد فقال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. الدعاء والنصح يعني ناس كتير جدا يا جماعة تفلت مننا في بين يدي المرض المميت، فحتى لدرجة ان هي تقولك لا ما اقولهوش لا اله الا الله. ليه يعني؟ اذكر الله كده بطريقة، يلا يا جماعة نذكر ربنا، يلا نقول لا اله الا الله يمكن يفرج الكرب، علشان يقولها قبل ما يموت من كان اخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيمنعها الحياء من إن هي تذكر بلا إله إلا الله أو بالدعاء. والله يعني سبحان الله، انت عندك حاجه لحد اكتبها لنا لو سمحت. طول ما يا جماعه ان شاء الله ما عليش حاجه، بس يا ربنا يسدد ديونكم لدي، بس انا ناوي ارجع يعني مش ناوي اموت. لا ماليش دعوه، حتى لو ناوي ترجعي معلش انت اتعملت كذا وكذا واتصلت بكذا وكذا وسامحت كذا وكذا، طب اكتبوا لنا وصيه نفسك في. طول يا جماعه الحمد لله امين، يعني اعملوها على الشرع، وفلانه سميه تغسلني هي وامي، معلش اكتب لنا ده عشان لو حد جه يقول لا لا دخلوا فلانه وفلانه. اكتب، بقيت حاجة غريبة جدا سبحان الله. يعني الناس كلها بتقول تلت ساعة قيصر وتطلع ولا ساعة ولا ربع، وهم يعني الحمد لله جزاهم الله خيرا أشعروني بإنك أنت داخلة يا عالم ويا عالم ويا عالم هترجعي ولا لا. سبحان بيعظيم، بس استفدت ربنا يعافينا وإياك وكل مسلم، إنك بقى إيه تظبطي ورقك تلمي متعلقاتك سبحان الله، علشان أنت احتمال تلقي ربك. في ناس بقى اللهم لك الحمد ربنا يا ربي عافينا وكل مسلم، في ناس دخلوا ما خرجوش، ما هي كانت عمليه بسيطه جدا، كانت ولاده ربنا يفرج كرب الاخت وامها وكل مسلم. فاول فرحتها قالت لها: ماما انا شايف في الرؤيا ان انا مش هطلع. قالت لها: من جاه يعني سبحان الله انت هتطلع منها على طول؟ بتقول لي: والله انا قلت يعني. بتقول لها: طب تعالي بس اقعدي معايا يومين قبل الولاده. قالت لها: يا ستي ما انت هتيجي تقعدي عند ال 40 كله. تقول لي: يا ريتني قعدت معاها، ما كنتش اعرف ان هي مش هتطلع. ربنا يا ربي يصبر قلبه كل مسلم. فتعب ناس كتيره جدا، اللهم ارحم اخون فين وكل مسلم، كانوا فاكرين ايه يعني دور انفلونزا 3 ايام خلص عادي، لكن سبحان الله قلقيت الكرسي وافضى الى معني. ده طلع الموت، ده طلع مرض، مش دور، ده طلع مرض الموت. لا حول ولا قوه الا بالله. ناس كتير تقول لك والله لا حول الا بالله، ده هي ايه هتعمل العمليه وتقوم، ده زي القطط بقى سبع ارواح، بسبع ارواح يمكن دي التامنه بقى، دي النهايه، نسال الله العفو والعافيه. فلازم يبقى الانسان العادي بيكتب وصيه، فما بالك مظله الموت، مظله بالتوبه والوصيه والخروج من من المظالم، ليس على وجه الازعاج ولكن على وجه حمد بمين التخلص من متعلقات يسال بها بين يدي الله عز وجل. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك في عياده المريض ما يتطرق اليه هو تذكيره بالامور الشرعيه، تذكيره بالامور الشرعيه، وده مهم جدا. لان بتروح عياده مريض تلاقي ناس من ساعه ما عملت العمليه ما صليتش، تقول لك انا بنزل كذا، تقول يا ستي ده دم فساد، مش دم حيض ولا نفاس، يبقى لازم تصلي. تقول لك انا نفسي والله بس انا ما اعرفش اتوضا، تقول على التيمم فقد الطهوريه، تلاقي واحده عامله كبيره الحمد لله رب العالمين. وطبعا ده يحتاج انك تدرسي فقه هذه المرحله، او مثلا عايزه تصلي وهي قاعده تقوم تقول لها بتوطي كده، لا يا ستي ده ايماء بالراس فقط. فتحتاج كل مسلمه الحمد لله من هي تثق في دينها ما ظنت ان ده يحصل، او تثق في دينها من باب تعليم غيرها، فتذكرها بالارشادات اللي تعينها على امر ايه؟ على امر اخرتها. ودي اهم حاجه، سبحان الله، واحده كده ربنا يبارك فيها راحت لوحده ما بتصليش يمكن كام يوم، 15 يوم ما بتصليش، فقالوا لها الفلانه هتموت تعالي زوريها، فراحت تذكرها بالله عز وجل، فجابت الحوار قالت عندها ايه بقى في الصلاه؟ قالت لها صلوا على الحال ده. سبحان الله ما مشيتش اصرت الا لما يوضوا الاعضاء اللي تنفع للوضوء، يتيمموا عن الاعضاء التي لا تصح للوضوء. قلت لها توبي بقى وان شاء الله تبقى طول ما انت قاعده كده تصلي الفروض اللي فاتت لغايه ما ربنا عز وجل تبارك وتعالى يخلصها عنك، ده اسبوعين هيخلصوا كل يوم مع الفرض فرض. توبوها واعونوها على الصلاه الفريضه واختئز وجددوا فيها النيه سبحان العظيم لقضاء الفوائد، خرجوا من هنا ما كملوش 10 دقائق لهم البقاء لله. سبحان ربي عظيم، سر ربنا سر الإله طلع. الحمد لله كانت والله الأخت ما شاء الله منظرها، لقيتها وهي بتعيط تقول الحمد لله الذي نفعني ونفعها، نفعني بعيادة المريض ما ممكن مرضته لم تعدني ونفعها بي، فالحمد لله ماتت كده وهي عاملة الإيه وهي عاملة الحقوق دي. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من آداب عيادة المريض إن الإنسان يخلي باله من صلاح دينه وصلاح دنياه. صلاح دنياه بقى إيه؟ ربنا ما يحوجنا وإياكم ويعزنا وإياكم في الدارين. المرض بيبقى مكلف يعني والله، اسال الله العفو والعافيه. الناس تقول لك كيس السكر بقى بكذا، الزيت بقى كذا، الناس مش عايزه، مش عارفه، حسبنا الله ونعم الوكيل، مش عارفه تعيش. اللهم اجعلنا ممن استطعمك فاطعمته واسترزقك فرزقته وسال نسونه في الخيرات فاعطيته. تكلموا في اللحمه قولوا دايما احنا ما بقى في المانجا ووسط لايه البرقوق والمستورد، يقول لك سبحان الله يعني اللي ما معاهوش ما يلزموش، مش عارفه لا حول ولا قوه الا بالله. قضية مش قضية دول، قضية الكبرى في الناس اللي بتدور على العلاج ومش لقياه، مستورد بيجي بالعملة الصعبة بقد كده مش قده. فتقولي كده ربنا كان شر لفت الدكاترة يا رب ما وحوجنا، الأشعة بكذا والتحليل ده بكذا والعملية دي هيعملوها بالسبعين ألف وبالمئتين وبالتلتمية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فبيبقى وإن كان غنيا بيبقى له عصرة، دخل على الشهر، دخل على على على الشخص اللي ماشي عادي كأكل ونوم وشرب، دخل عليه نسأل الله العفو والعافية. مرض صعب، سلم يا رب سلم، أعوذ بك من عضول الداء، صعب كل اللي محوشه ومكوشه وبقى في تعداد الفقراء، حتى ما سحبهوش بالكامل بس بعد ما كان مستور أعوذ بالله من كشف الستر انكشف عنه بعض الستر. دوري بقى ان انا اشوف يعني النقوط زي ما بنسميه، الظرف الخفي، الحمد لله مين زي ما بنقول إيه، دي حاجه بسيطه كده، دي ايه ده، انا الحمد لله قضي اعانه، دي هديه يا ستي. إيه بقى هتفضلي بقى ربنا يعافينا تفضل تاخدها منك دلوقتي وحمل همها ودين؟ لا، ابتغاء مرضات الله، مش عايزه ردها الاعانه، مش عايزه ردها، لان الناس بتكره، انا واحده من الناس يا سبحان الله، يعني هفضل اخدها ويبقى دين عليا، مش عايزه دين، لا شكرا، ما تعامليش الا مع الناس اللي بتعاملك لله. لكن نظام في النوتة اديتني 5000 يعني في العملية 500 نقط، شيل ده من ده زي ما بيقولوا ارتاح ده عندك. فمن حق المسلمة على المسلمة أن تتفقد أختها في الله في مصالحها الدنيوية، سواء كانت في مصالحها الأخروية وقدمناها كذلك في مصالحها الدنيوية. تلاقي عيل كده مين هيودي الحضانة، طلبة جايين من الكليات، أو مين اللي عامل لهم أكل، لا حول ولا قوة إلا بالله، بيت مش عارفة تجيب شغالة، مين هيقضي حوائجها؟ أختها المسلمة فضل الله عز وجل، أختها اللي في المسجد حبايبها، دي مش هي عليها صينية كذا، دي الحمد لله مين بتقوم على وراحة تودي ابنها تقولها عدي على ابنك أخده بالمرة، سبحان الله يظن فلانة ربنا أداها الصحة ربنا يكرم كل مسلم، تقولها فضل الله عز وجل هيك أفتلك إشاء النهاردة. والله في ناس أخوات حلوة، ربنا يجعلنا حلوين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين.